السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذا فإن الله يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذا فإن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ارفع الصوت تفضلا. نعم، ما السؤال؟ سرق يعني ولا اخذه طلبه مره ثانيه؟ يخبر والده، يخبر والده لا يسرق منهم. لا، هو هم واخذهم برضاهم، هو خلاص مدام، خلاص شكرا شكرا مدام برضاهم خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أعوذك يا شيخ. الله يوفقنا وإياك لكل ما يحبه ويرضاه، واغفر لنا ولك. اللهم آمين. وإياكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ. الحمد لله. بقول لحضرتك، هل يجوز ان اختي تروح تبات عند خالتي بدون محرم بوجود ابن خالتي شاب يعني، وما فيش اختلاط ما بينهم؟ والله الافضل لا، لكن اذا كان طبعا انا منعت، بس يعني خالتي بتسمع لحضرتك يعني وبتاخد رأيك. كم عمر الولد وكم عمر البنت؟ نعم، كم عمر الولد وكم عمر البنت؟ يعني السن متقارب، يعني هي في 17 سنة وهو نفس السن تقريبا. لا والله ننصح بالابتعاد، والله إذا لم تكن هناك ضرورة، ضرورة ملحة وهناك احتياطات تامة، البعد أسلم للدين. الله يبارك فيك. تمام. طب لو كان في وجود والدتها هل جائز؟ من بقول يعني الوالدة لن تستطيع المراقبة طول الوقت. تمام. أنصحهم بالبعد. لو كان خالتي هي بتسمع لحضرتك يعني وانا منعت ده، وهي حلفت ان هي ما تدخلش بيتي، فنصيحه حضرتك ليها ايه؟ نصيحتي انها تتقي الله وتعرف مخرج كلامك، لان مخرج كلامك المحافظه على ابنها وعلى اختك. والنبي عليه الصلاه والسلام لما كان راكبا على بعير في الحج، والفضل بن عباس ردف النبي عليه السلام، والفضل أفضل بكثير بكثير منا جميعا، صحابي صحابي. فجاءت فتاة تسأل النبي سؤالا، فجعل الفضل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه، جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل قال: رأيت شابا وشابة فلم أأمن عليهما. فهمت كلامي؟ تمام، فهمت يا شيخ. الله يوفقك، جزاك الله خير. وياك. قل: لا يحب زوجته وله نفور في المعاشرة وليس له أطفال، فهل أطلقها مع العلم أنه ليس لي أطفال؟ بس إن كنت لن تعاشرها بالمعروف فالله يقول: في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يسأل سؤالا: هل كان الخلفاء الراشدون كلهم يحفظون القرآن؟ لم يكونوا كذلك، ما جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل جدا من الصحابة. هل يجوز لغير المسلمين المشاركة في غسل الميت؟ هذا جائز، لا أعلم منهم مانعا في الغسل. فضل قيام الليل النصوص كثيرة، قال الله تعالى في شأن المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. بارك الله فيك. السلام عليكم. أحبك الله يا أحمد مظهر. حكم تشقير الحواجب لغير المنتقبة، هذا يؤول إلى فتنتين، فإنها بهذا التشقير تخرج تفتن الناس ووجهها مكشوف، فمما يجلب الفساد، والله لا يحب الفساد. السلام عليكم. السلام. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله. شيخ أبدا عندي سؤال: إزاي الواحد يوصل لدرجة قريبة درجة الصحابة في الإيمان وكذا؟ بالعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سؤال الله التوفيق. وفقك الله. هل يجوز إجبار الرجل أن يتزوج امرأة، أن تزوج امرأة بدون الرغبة فيها؟ لا يجوز إجبار الرجل أن يتزوج امرأة لا يحبها. أحيانا أم تصر على أن يتزوج الولد ابن خالته، بنت خالته مثلا، والولد يشعر بتحرج هو لا يحبها، ولكن الأم تقول: إذا لم تتزوجها أكون غاضبة عليك. ليس لها ذلك، وإن ترك لا يأثم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، تفضل. بالعافية، شكرا. وإياكم. عندي سؤال طلب أشوف. تفضل. انفجار ايه؟ نظرية الانفجار العظيم. انفجار ايه؟ الانفجار العظيم او الكبير، ان الارض كانت كرة غازية ثم انفجرت. والله لا اعرف عن هذا شيئا، سألني عن كتاب ربي وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام اجيبك. الله يقول: اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا الذي في كتاب الله. أما الانفجار العظيم، وما الانفجار العظيم ما أعلم عنه شيئا، إلا ما ذكرت من كلام ربي سبحانه وتعالى. تمام شيخ طلعان، دي طلب شيء. تفضل. أريد أن أزورك برب الله يوم الجمعة. يوم الجمعة؟ نعم. يوم الجمعة مشغول والله. الله يبارك فيك. المال اللي تربحه من المساج حلال أم حرام؟ مساج لنساء أم لرجال أو ما شأنه؟ وضح السؤال. هل الأب يجبر ابني على الدراسة الجامعية؟ إذا كان الولد سفيا لا يعرف كيف الاختيار، فللوالد أن يختار له الخير ويلزمه بالخير. أما إذا كان الولد رشيدا فليس بمجبر على أن يدرس دراسة بعينها. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ محمود العزبي وسلمك الله. ما المرأة تعمل مساجا لرجل؟ سبب فتنة عظيمة، بارك الله فيك. كان النبي عليه الصلاة قال لن يطعن أحدكم بمخرط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. روي موقوفا على معقل بن يسار ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن سينا، كيف نبدأ دراسة الدين؟ ابدأ في حفظ القرآن وقراءة أحاديث رسول الله يا عمر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. عندي شيخنا سؤالين. السؤال الأول، هل في دليل من السنة ما قرأ سورة ياسين بعد صلاة الفجر؟ لا يثبت هذا. لا يثبت هذا. لا يثبت هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي شيخ مصطفى. الحمد لله. إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. كان لي سؤال صغير كده يا شيخنا بعدين. أنا كنت بعمل في التجارة وكان في واحد مشغل معايا فلوس، هو في أوتوبيس بنشغله، والأوتوبيس ده بيجي ربحه كل شهر، وبناء على الربح هو ليه نسبة مثلا وليكن 20%، وكنا متفقين على الكلام دوت. متفقين ان هو لما يجي يخرج هيطلب فلوسه قبلها بست شهور، وعلى والعربية تبين بسعر السوق على حسب المكسب والخسارة. وبعد لما جه هو يخرج دلوقتي يقول لي لا انا هاخد فلوسي زي ما هي العربية. طبعا المؤمنون عند شروطهم، ويا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. طيب يعني ده كده يا شيخنا لو صمم ان هو ياخد فلوسه زي ما هو زي كده، ده كده واخد فلوس حرام؟ ما هو طبعا خالف العقد المنصوص المبرم بينكما، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تمام ماشي. احنا السؤال التاني بس معلش، كنت عايز أسأل يوم عاشوراء كان عندنا في مصر يوم الأربعاء، وفي السعودية كان يوم الخميس. خلاص ما في مشكلة، قد يحصل اختلاف. صح وحد فينا غلط؟ لا إن شاء الله، زي رمضان، رمضان أحيانا يكون متقدم بيوم، فإن شاء الله صم تعبدا وانت مأجور ان شاء الله. لماذا اختلف الصحابة في التفسير؟ ما ابرز تفاسيرهم للرسول عليه الصلاة والسلام وخيروه او طلبوا منه ان يصحح الصحيح منها؟ انما دي اجتهادات لهم في تفسير الايات ولم تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اذا صحت الاسانيد اليهم وكانت في الصدر الأول، والله أعلم. يقول اتصلت وضربت الجرس، لكن إن شاء الله يرد المرة القادمة. عليكم الساعة الله بركاته. شيخ الحديث اتفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حديث من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أي من رضي فله أجر الرضا ومن سخط فعليه إثم السخط. ووجه آخر، من رضي فسيرضيه الله ومن سخط فيزيده الله سخطا إلى ما هو فيه، والله أعلم. فهذان وجهان مشهوران. يقول يريد شراء سيارة بالتخصيص من معرض خاص بها السيارة، تأخذ مني تأديات مصاريف الملف ومصاريف تأمين السيارة خلال مدة التخصيص. مصاريف الملف لا بأس، ومصاريف التأمين مضطرون إليها، بالإضافة في حتم إذا تأخرت يدفع التخصيص يضاف مبلغ آخر. إذا كنت ستسدد إسلام في الوقت نفسه، في الوقت المحدد للسداد، فسنعتبره شرطا معطلا، ولا مانع من إمضاء العقد، وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطبعا بيكون في بعض العواقب في الدنيا كتير، فمثلا حد يجي، فالمفروض ان الانسان يتخطى هذه العواقب. حد يجي مثلا عنده موقف من السنه زي موقف عن عمار بن ياسر لما رسول اذن له انه يقول الكفر قولا وليس بالقلب، فيقول لك انت هتمسك اللحيه عشان الدين، لان عمار بن ياسر قادر. على كل حال، الله يعلم بما في القلوب، ويعلم حال الناس، ويعلم المضطر منهم والدعية منهم. بارك الله فيك. فاثبت على دينك، توكل على الله، أنه ملتحين والحمد لله، وصية رسول الله، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. بارك الله فيك. ألم تعلم قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ سمعت هذه الآية؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ألم تسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك؟ سمعت عن هذا الحديث؟ الله يبارك فيك. الزم طاعة الله وطاعة رسوله، واستغفر من ذنوبك، وبإذن الله يكرمك ربي. أنت عارف صفحات النت الحمد لله من فضل الله أصبحت تغزو، حتى الضباط تغزون في بيوتهم، حتى الرؤساء تغزون في بيوتهم. الذي يريد الخير سيجد الخير. أمامك النت، بدل ما تجري هنا وهنا وتفتح الصفحات التي لا فائدة فيها، والقيل والقال والسياسات والوش وغير ذلك، عندك افتح على كلام الله وكلام رسوله. إذا طلبت شرح أي حديث ستجده، طلبت البخاري ستجده، طلبت تفسير آية ستجدها. تقول: هي صيدلانية وزوجها اشترى لها صيدلية بماله الخاص، وهي الصاحبة والمديرة، يعطيها شهريا راتبي ويأخذ المكسب. خلاص، ما في مشكلة، وأنت لك راتب، لكن إذا كنت تأخذين، يعني ماذا تريدين غير الراتب؟ أتريدين أجرة الترخيص؟ قولي: لا، أنا أريد أجرة الترخيص. ماشي، اطلبي يا طماع شوية، تشاح يعني بهذه الطريقة. هل أنت تشتغلي فعلا ولا تأخذ راتب وانتهى الأمر؟ إذا أنت رافضة، قولوا لي أنا رافضة. السلام عليكم. اتفضل يا حبيبي. الله يبارك لك، وحبك في الله. والله احبك الله الذي احببتنا له. الله يعزك ويعلى صدرك يا رب. انا بس عايز حضرتك تتسع من صدرك، لان انا غالبا بتصل بحضرتك كتير، فانا لما بتصل على حضرتك والله لا اجادل، وغير ان انا عايز اقع على المعلومه وارجع بها بمعلومه، لان احنا هنا في الغربه صعب ان احنا نلاقي حد ناطق في دينه وفي علمه. فانا بتصل على حضرتك قبل كده، وحضرتك قلت لي كلمتين مختصرتين جزاك الله خير. لما كنت اسال على حضرتك، ممكن لو حضرتك مش عايز تتكلم على العموم، ممكن تدلني على كتاب او تدلني على المكان اللي انا ممكن اخذ منه او تكمل مني المعلومه. الله يديك خير. معلش وياك، اتفضل. ففي في في سؤال دلوقتي حضرتك متراوغ ما بيننا هنا، بالنسبه للرسائل النصيه او الواتساب او اي رساله، لما حد يقول لواحد ادعوا لي، هل يكتب له دعاء او بياخد دعاء من اي مكان ويبعثه له؟ هل الدعاء اللي انا ببعثه للاخ ده هل يجري عليه نفس الاجر الدعاء لاخيك بظهر الغيب؟ وهل الملك يؤمن عليه ام لا؟ والله يا اخي الكريم هذه المسألة ليس فيها نصوص، لكن ظني في الله حسن، يعني أنا أدعو لك بظهر الغيب أنت لا تراني، فإذا حتى أنت أرسلت لي، إذا أرسلت لي وقلت لي إلى الله أن يغفر لي وأن يسكنني الفردوس، أنت لن تعلم أنا دعوت لك أم لم أدعو لك. فإذا دعوت لك بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله داخل في الحديث بإذن الله، دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب بإذن الله داخل فيه إن شاء الله. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل عمرك ويحسن عملك. لكن الله يسلمك، أنا كنت أتوقع سؤالا آخر، كنت صبرا بس اسمعني، لأن هناك من أهل العلم المعاصرين من الحنابلة من يكره أن تقول للشخص ادعو الله لي، ويأخذ هذا عن ابن تيمية رحمه الله ويقول ليس هذا ولا ابن تيمية موافقان لرأي الجماهير في هذه المسألة ولا موافقان للأدلة في هذه المسألة. فأولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما تفضلت دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، أو أن النبي عليه السلام قال له الصحابة استغفر لي يا رسول الله، كم من صحابي قال للرسول استغفر لي يا رسول الله، كم من عندنا أيضا أم سليم قالت يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له يا رسول الله. أيضا ورد بسند ضعيف أن النبي قال لعمر لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك. وأم الدرداء قالت لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان على سفر ادعو الله لنا بخير، ولأن عمر قال لأويس استغفر لي يا أويس، وقوم موسى قالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فالذي أختاره من أقوال العلماء في هذا الصدد جواز بل واستحباب أن يقول الرجل لأخي ادعو الله لنا، ليس فيها أي شيء، بل فيها سنن تتبع عن الصحابة وعن الصحابة والتابعين، والله أعلم. وهل من يدعو ويرسل الرسالة، الرسالة النصية مكتوبة، ما في مشكلة قل أنا أنا في كرب ادعو الله لأن يذهب عني هذا الكرب. نعم. يعني قل أنا في كرب، أنا في كرب، بالله عليك تدعو الله أن يصرف عني هذا الكرب، بالله عليك تدعو الله أن يسدد عني هذا الدين، بالله عليك أن تدعو الله أن يشفيني من هذا المرض الذي ألم بي. كلها ما في أي مشكلة، لا تعقد الدنيا، الله يكرمك الأمور سهلة. لا الله يجزيك خير. هو حضرتك السؤال في ظاهره بالنسبة لحضرتك أو بالنسبة لأي حد بيستمع إن هو سؤال ما هو داهمية، بس لما نكون إحنا هنا في مجموعة كبيرة جدا من الشباب والموضوع ده دخل في ضرر كبير جدا، ما هو الغلط منكم جميعا، الخطأ منكم جميعا، قال إنكم حمال. أنا بلجأ لحضرتك دائما. مشكور مشكور، جزاك الله خيرا، لكن أنا أنصح نصيحة عامة، لا تحمل الأمور فوق طاقتها. الله يبارك خير والله، مثل ما سبحانه وتعالى نحن نأمل في حضرتك الخير. الله يبارك فيك. حضرتك يا فضيلة الشيخ، اللي أنا كنت سألته حضرتك بالنسبة لله سبحانه وتعالى لما يجي يتحدث على الغيب، على المستقبل بالغيب، فحضرتك اديتني بإجابة جزاك الله خير مختصرة، وقلت لي أن الله سبحانه وتعالى يتحدث كما شاء. نعم. ولكن أنا كنت أطلع من حضرتك أن أنت تدلنا على كتاب إن إحنا نفهم النقطة دي أو الجزئية دي نتوصل فيها. لا. بالنسبة للغة أنهي كتاب ممكن؟ حاضر، ممكن تراجع كتب إعراب القرآن. كتب إعراب القرآن ممكن يجد فيها شيء زي كده. الله يبارك لك. وإياكم على السلامة. وإياكم. فتاة عقد قرانها ولكنها في بيت أهلها ولم يدخل بها، وهي طالبة بكلية الطب وتريد تقدم في المدينة الجامعية، من شروطها أن تكون عزباء، هل لا إخفاء ذلك عنهم؟ لا، لا تغشي ولا نحب الغش والنبي قال من غشنا فليس منا. بارك الله فيك أحمد معتز ياسن عن اسم الله الأعظم. لم يثبت فيه خبر يا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أحمد. مثلا واحد جرس ولسه عامل مثلا يعني حاجة في شعر وما أنا بنكتب الشعر، هل يجوز أنا وأنا بختفي بلنتي صح ولا؟ قل عيد لي مرة ثانية. يعني مثلا أنا على شنو؟ أنت جنى مجنب وبعد أنا على شنو؟ وشعري في حامل لما يتعكين أنا أحط عليه مية وأنا عايز أختفي، يعني يجوز أن أنا أصبت على جسم كل ما أصبت على شعري؟ لا يجوز، لا يجوز. يعني مريض ولا إيه؟ لا أنا حاطط حبة شعري. يعني إيه يعني؟ كريم اغتسل. أنا شعري بيقع بس. صب الماء الكريم أيضا إيه المشكلة؟ لكن إن عجزت تماما وكان هناك ضرر محقق اغسل ما استطعت وتيمم. يعني لازم أغسل شعري. إيه؟ الله يحفظك. يسأل ما قولك في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب من علماء المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. نعم. ما الباقيات الصالحات؟ سبحان الله، منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وكل عمل يبقى أجره للآخرة يبتغى به وجه الله وهو عمل صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نعم الله يحييك ويبارك فيك. شيخ مصطفى أنا عندي سؤال كده بالنسبة للطلاق. الطلاق؟ تفضلك الله يا أنا وإحنا متجوز أنا ومراتي وأنا صغير كانت لسه كنا صغيرين يعني. كنت قلت لها والله على الطلاق ما تلبسي الحاجة دي. تمام ولبستها. أيوة. تمام. تمام. بس أنا كنت لسه كنت صغيرين ما كنتش في نيتي طلاق خالص يعني كانت يعني عاوزة إثبات بس أو المانع مش أكثر من كده. تمام. أيوة. وجيت بعد كده بعدها بفترة برضه خناقة ومشكلة ومشاغرة وبتاع قلت لها تختار الطريق. لا وبعد يعني قاعد الكلام وبعد فترة قاعد الكلام وبعد قاعد السؤال من أولي السؤال الأول من أولي. أيوة. كنت حلفت عليها بالطلاق إن هي لو لبست الحاجة دي هتبقى طلاق عليها بالطلاق ما تلبس الحاجة دي. قلت لا عليها الطلاق ما تلبس هذه الأشياء. تلبس الحاجة دي ولبستها. طيب تكفل كفارة يمين. المرأة وليت بعدها بسنين يعني برضو كانت خناقة ومشاغرة وكده ورميت عليها يمين فقلت لها في طلاق محسوبة تطليق ورجعتها على طول وبعدها بسنين تاني عدد سنين برضو ومشاغرة وكده وقلت لها في طلاق. هذه الثانية عليك تطليقتان والتطليقة الأولى كفارة يمين ولا تحسب، فإذا طلقت زوجتك المرة الثالثة حرمت عليك إلا أن تنكح زوجا غيرك. محسوبة حدثها تنتهي بوضع الحمل. وضع الحمل يعني كده لما عدم يعني في فترة النواء ما فيهاش حمل ممكن أرجعها في مفيش مشكلة. نعم الله يسلمك. يقول كيف أختار بين آراء الفقهاء الأربعة؟ الرأي الذي يوافق الدليل خذ به. بارك الله فيكم. حكم شخص قتل فعل قوم لوط وآثم، الحدود يقيمها الأمراء، الحدود يقيمها الأمراء والحكام هم الذين يقيمون الحدود، لسنا نحن الذين نقيم الحدود ولا صارت فوضى. هل يجوز قول آمين أثناء الخطبة إذا دعا الخطيب؟ لا مانع من ذلك بل يستحب ذلك. قال بعض العلماء إن موسى عليه السلام قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فقالوا فدل هذا على أن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون كان يؤمن والله أعلم. هل تصح الصلاة خلف إمام صاحب بدعة؟ نعم تصح. حديث أنف عرفجة سنده ضعيف. هل ورد شيء في عذاب القبر؟ نعم يا رجب عدة آيات وعدة أحاديث يا رجب. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ عندي سؤال هو ليه كم مرة من الصحابة يفتحوا يسألوا الرسول؟ لا هم لم يكونوا كلهم يستحون لكن بعض الصحابة لم سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم فحرم بسبب مسألته ولما سمعوا قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم كانوا يتحرجون أن يكونوا سببا في تحريم شيء أحله الله وإلا فعدد من الصحابة سألوا النبي عليه السلام عدة أسئلة بارك الله فيك. عايش يا شيخ يعني إذا الواحد يزيد طاقته في الصبر على الطاعة وعلى المعصية والله أكبر شيء أن ندعو الله أن يصرفنا فإن من هم خير منا دعوا الله بذلك. الخليل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي والحفيد يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهمت؟ فاسأل الله أن يصرف عنك السوء. وقد قال النبي عليه السلام أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها وفي الحديث الآخر نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بارك الله فيك. محمد بن أحمد بن عبد المقصود يعمل في أمريكا أو رجل يعيش في أمريكا يعمل في محطة وقود كاشير. في هذه المحطة جزء يبيع طعام معه خمر. أظن النسبة إلى سائر الأعمال إلى سائر المبيعات نسبة ضعيفة لكن نسبة غالبة ينتقل إذا استطاع أن ينتقل وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. رضي الله عنه. نعم نعم عفوا ما سمعتها. أعد أعد السؤال يا بني. نريد أن نفهم جملة أبو أولادكم على بين السلطيتم عليه بأسلام خبرك فأسلام غير أسلام لا لا لا لا لا يصح عن علي لا يصح عن علي يا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ أنا كان الحمد لله ربنا رزقني السنة اللي فاتت في شهر 11 بقيمة 100,000 جنيه اللي هم عليهم زكاة الميت. طيب. بيت البارح وكانت عيب واشتريت شقة وكده فصرفتهم كلهم. هل دلوقتي في شهر 11 الجاي علينا زكاة؟ جت في ايه؟ انا امبارح اشتريت شقة. ايوه. صرفت فلوس كلها. يعني ما مرت عليهم سنة. هو في 11 الجاي هيفوت عليهم سنة. في 11 الجاي يفوت عليهم سنة وهم ليسوا معك. أنت اشتريت شقة. خلاص صرفته. اشتريت شقة للتجارة أو للسكنة فيها. لا للسكن. ليس عليك زكاة إذن، ليس معك مال. تمام. مع السلامة. يقول زوجته تحسن التباعد لي وأكثر ويتحترمني، هل لي أن أتزوج عليها؟ قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كنت تستطيع الإنفاق وتستطيع العدل في ذات الوقت وترغب في الزواج فلم يمنعك أحد من الزواج. هل الحنابلة أجازوا النظر إلى شعر المخطوبة أثناء فترة الخطوبة عند الخطبة؟ أجازوا أو جاز جمهورهم النظر إلى الشعر عند الخطبة، لكن جمهور علماء عموما يقولون الوجه والكفان. الفارق بين جمهور الحنابلة وجمهور العلماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك يا شيخ. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، لو أنا بصلي صلاة العشاء إمام بالمأمومين، صليت الركعة الأولى و يعني قمت في الركعة الثانية، ففي سمعت شيخ بيقول إنه فيه من السنة إنه بعد ما جيب السجدة الثانية في الركعة الأولى وجيب الركعة الثانية تقعد قاعدة بسيطة كده حوالي 4 أو 5 ثواني. أنت عفوا ممكن تعيد السؤال؟ لو أنا بصلي صلاة العشاء، أيوة، إمام بالمأمومين، فصليت الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية جلست استراحة بسيطة حوالي 3 أو 4 ثواني، دي سمعتها من أحد المشايخ يقول إنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل اسمها الركعة الثانية؟ أيوة، قبل النهوض للركعة الثانية وقبل النهوض للركعة الرابعة. هذه تسمى. ولكن اصبر علي. فبدأت أشرع في التحيات، فذكرني أحد المأمومين فقمت مباشرة، لم أكمل التحيات ولا يعني أعتبر قلت شيء التحيات لله فقط. يعني عفوا، هل أنت كنت سهوت في الصلاة لم تدري كم صليت؟ أنا جلست ولكن أطلت الجلسة اللي هي 3 ثواني أو 4 ثواني دي من الركعة الأولى والثانية. كنت أنا عاقف في شكل الركعة الثانية، وكنت حتى أسرع في التحيات، يعني كنت أحسب إن أنا جبت الركعة الثانية. يعني سهوت بعد جلسة الاستراحة بعد 4 ثواني سهوت وكدت أن تدخل في التشهد، لكن ذكرك شخص. والله إن سجدت للسهو فهو أفضل. لو سجدت للسهو فهو أفضل، لكن في خلق الصلاة لو أنا ما سجدت. الصلاة صحيحة. لا لا. وتذكرت من أحد المؤمنين وقلت. الصلاة صحيحة بارك الله فيك. لكن الأولى أن تسجد. الصلاة صحيحة بارك الله فيك. الله يسلمك، الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك حضرتك. وفيك يا شيخ. أنا كان عندي إجهاض الشهر اللي فات. أيوة. فالدم توقف من حوالي 15 يوم أو 13 يوم يعني. نعم. تمام. فدلوقتي بقى كده بقالي يومين في حاجات تانية، يعني دم هي حاجات بني كده زي القدرة أو دم حاجات. أسألك سؤالا بس يعني. أنا عايز أعرف. اصبري علي. طيب اصبري. الدم توقف صح؟ أيوة توقف من 15 يوم. من 15 يوم توقف ولا بعد 15 يوم من الإجهاض؟ لا توقف خلاص من 15 يوم. وما زلت لم تصلي؟ لا أنا بصلي من وأنا باكر بصلي. طيب إيه المشكلة هي؟ دلوقتي بقى كيف من وانا بقعد بصلي يعني؟ أنت المفروض إذا نزل عليك دم الإجهاض تتركين الصلاة والصيام وجماع الزوج. إذا انقطع الدم اغتسلت وصليت. كنت تسألين عن شيء ينزل بعد الدم، بعد اسمه الصفرة والقدرة، يعني عكارة. هذه العكارة لا اعتبار لها بعد انقطاع الدم وفقك الله. صحة قصة سعيد بن الحارث يرى الجنة ويرى زوجته من الحور العين لا يثبت، هل يجوز للمختلعة أن يراجعها زوجها؟ القول عند الجمهور تطليقة واحدة بائنة، فإذا كانت هذه التطليقة الثانية الأولى أو الثانية جاز لها أن ترجع إليه بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود واختيارها ورضاها. نعم، فليس له سلطان، أعني ليس للزوج سلطان على المختلعة، لكن إذا كانت الخلع هذا التطليقة الأولى أو الثانية، الخلع هو المرة الأولى أو الثانية، فلهما أن يعقد عقدا جديدا إذا أرادت المرأة الرجوع إلى هذا الزوج. والله أعلم. مرحبا بك يا ابنتنا هدى وفقك الله. السلام عليكم. حضرتك ما شفت موقع عليك أنك تفضلش الكتب الفكرية. طبعا نحب دائما الكتب التي فيها قال الله قال رسوله، هذه بإذن الله بعد مدة يسيرة تصبح عالما. أما الكتب الفكرية القيل والقال والتحليلات وقول البشر يقبل ويدبر ويخطئ ويصيب، لكن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يثبت في ذهنك سنوات طويلة، ويكون معك في قبرك، ويكون معك يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى. وأنا أذكرك، إذا كان في شخص مثلا من الآن مع كتاب الله وسنة رسول الله كل يوم يتعلم آية حديث آية حديث، وآخر ينزل في الصحف والجرائد والمجلات، بعد 10 سنين الصحف والمجلات ستذهب، ولكن الذي عنده قال الله قال رسول معه بركة. فهمتني؟ الله يزيدك، يزيدنا وياك إيمانا، ويزيدنا وياك علما نافعا يا رب. الله يزيدنا وياك علما نافعا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، علم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لشاب عمره 24 عاما تحفيظ القرآن للأطفال الذكور سن العشرة؟ نعم، إذا كان دينا يجوز. الأقوال في الواقدي يا محمد بن أحمد بن عبد المقصود أنه ضعيف، أنه مش أقول عفوا أن حديثه لا يقبل، وقد رمي بالكذب، مع أنه حافظ يحفظ كثيرا لكن اتهم بالكذب ويروي كثيرا في السير. السلام عليكم. صديقه عندهم محل لسلعة بناء بملايين الدراهم، لكن عوائده قليلة بعد الحول، هل يخرج ما عنده من المال والسلعة؟ لا، سواء المحل ربح أم لم يربح، ما دام المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. اتفضل. الله يبارك حضرتك. انا عندي سؤال، لو انا مثلا بشتري حاجه من واحد مصري، طبعا هذا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. نعم يجوز. يجوز الاسخ به، يعني مثلا هو اللي بيبيع البضاعه انا ما اعرفش بيها، ولكن هو بيحلف لي يقول لي ان البضاعه دي كويسه ومش مغشوشه وبتاع، هل يجوز لي ان انا اصدقه، ولا عشان هو نصراني ومش مسلم ما يجوز اصلا ان انا اصدقه وانا اثق بيه اصلا؟ الله يقول ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. قال تعالى أيضا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فيمكنك إذا كانت العلامات بادية عليه أن تصدقه، وإذا كانت علامات المكر والداء بادية عليه أن تكذبه. وإياكم. هل من يتوسل بالأموات كافر؟ اذكر الصورة، الذي يعتقد أن الأموات ينفعون أو يضرون مشرك، والله قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وعليك السلام يا عماد الدين ورحمة الله وبركاته. يقول ما الدليل من الكتاب والسنة على أن دية المرأة نصف دية الرجل؟ الأحاديث الواردة لا تثبت لكن هذا إجماع العلماء باستثناء نذر يسير. هل يجوز إعطاء شخص مبلغ من المال لتشغيل وقت كل شهر 1000 جنيه وكل 3 أشهر يعمل جرد ويعطينا مبلغ وكل 3 شهور يعمل جرد؟ لا بأس إذا أخذت مبلغا تحت الحساب وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخك الله خيرك. وإياك شيخ، عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. شيخ، هل كثرة التفكير بسوء العاقبة والخوف من مكر الله يعتبر من سوء ظن بالله؟ والله يعني التوسط مطلب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وأيضا في هذا الباب أن الله قال: أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ورد بسند في كلام يسير النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا في مرض موت، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف، يعني أرجو ثواب الله وعفو الله وأخاف ذنوبي. قال: لا اجتمعني في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الله من الذي يخاف. والله أعلم. فالتوسط مطلب، لا يأس ولا اغترار. لا يأس ولا اغترار. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. لا يأس ولا اغترار. لا يأس ولا اغترار. التوسط بينهما. التوسط بينهما في مواقف تحتاج إلى إلحاح في الدعاء وإلى إخلاص في الاستغفار، ومواطن أيضا نرجو فيها رحمة الله يسعى رحمته. بارك الله فيك. شيخ، عندي سؤال ثاني بعد ذلك. اسأل تفضل. شيخ، هو سؤال غريب عن كوريا الشمالية. يعني الآن كوريا الشمالية ما عندهم انترنت ولا يعني عندهم تلفزيون أو أشياء من هذه الأمور، وأكثر من الإسلام لم يصل إليهم، يعني أو بعد أنهم يبحثون عن الإسلام. فهل يوجد، يعني الله سبحانه أرحم مني ومنك بالعباد وأعلم مني ومنك بالعباد، هو أرحم مني ومنك وأعلم مني ومنك. الله يغفر لنا ولكم. الله يكرمك. وقواك الله على العودة لله. اصطفى الله عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. اللعبة التي بها الصليب هي ممتهنة، هي ممتهنة. وضع صورة الإيجار القديم هذا، إذا كنت تقصد الإيجار القديم الذي فرض على صاحب الملك رغما عنه فلا يجوز. يعني كان الناس الأول يؤجرون الشقة، مثلا يؤجر شخص من شخص شقة 10 جنيهات من زمن بعيد، فجاءت قوانين جمال بن عبد الناصر تلزم المالكة بأن لا يخرج الساكن إلا برضا الساكن، فتجد إلى الآن سكان يسكنون ب5 جنيهات فقط في الشقة، يعني بريال سعودي الشقة، تجد هذا موجودا. وطبعا هذا ظلم رغم أنف المالك بناء على قوانين باطلة. ألا فليعلم الجميع أن قضاء القاضي الدنيوي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أخطأت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمدك يا شيخ، عساك بخير يا رب. الله يبارك فيك. الحمد لله. شيخنا لو سمحت، أنا كنت دخلت بشراكة مع رجل وكان معنا بعض أموال لناس ليست موجودة معه على نسبة معينة من الربح، مثلا لهم الثلث ولي أنا وهم، أنا وهو الثلثان. لكن هذا الرجل تسبب لنا في خسارة شديدة بسبب تقصيره، وهناك يعني أخذ بعض الأموال لنفسه وكان ينفقها على بيته وكان ينفقها. هذه مسألة، هذه قضية، وفي القضايا يلزم أن تسمع الأطراف كلها، مجلس من أهل العلم بالدين وأهل العلم بالتجارات يجلس يستمع من الأطراف كلها ويقضي بناء على ما يسمع. جلسنا وتم القضاء. خلاص. أنا بسأل في هذا القضاء، يعني ما ترتب عليه، هل يجوز أم لا؟ لا أنا ما أستطيع، لا عفوا، لا أستطيع أن أتكلم ما دمتما قد ارتضيتما حكاما من أهل الصلاح وأهل الاختصاص في المهنة، كلامه ما يلزمكما، والله أعلم. هل من قتل، من قتل عفوا وحكم عليه بالإعدام برئ ذمته من القتل أمام الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر، قال: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله العظيم انت توحشنا وحشني. الله يبارك فيك وحفظك. الله يوفقك ويوفق محمد بن مبروك ومحمد علي الصقر وكل السامعين والسامعات، ويوفق والدينا ووالديك. أنت مغرم بمحمد بن مبروك ومحمد علي الصقر وتنسى والديك. الله يرحمه. الله يرحمه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، الله يبارك فيك. تفضل. دلوقتي لو واحد المفروض راح يصلي في المسجد فأدركهم في الركعة الأخيرة، فهل يفضل إن هو وهو أدركهم في التشهد الأخير يفضل إنه يصلي معهم جماعة يدخل في الصلاة، ولا يبدأ جماعة جديدة، ولا لو حد مثلا إن هو كان مثلا فاضل له ركعة يخش وراه ويسلم معاه؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فالذي أدركه أصليه. نعم. يعني يخش معه في الركعة الأخيرة لو في التشهد. نعم نعم. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا في المواقيت وبالله التوفيق. بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدرك العصر. فهمت؟ كيف أجعل دعوتي مستجابة؟ لذلك ضوابط وشروط. إذن هذه الشروط أن لا تكون الدعوة بإثم ولا بقطيعة رحم، لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. ثانيا لا تستعجل في الدعاء، فالنبي قال صلوات الله وسلامه عليه: استجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. فاستمر في الدعاء ولا تدعو باسم ولا بقطيعة رحم، وتوسل إلى الله بالتوسلات المشروعة، توسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: يا خير الرازقين ارزقني، يا خير الغافرين اغفر لي، يا أرحم الراحمين ارحمني، يا وهاب هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توسل إليه بصالح عملك، قدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الدعاء: الحمد لله واثني عليه بما هو له أهل. بين يدي الدعاء اتقي المعوقات الدعاء، لا تسرق وتدعو، السرقة مع الدعاء سبب في حجب الدعاء عن الإجابة. وكذلك لا تأكل الربا، تأكل أموال الناس بالباطل حتى لا يحال بينك وبين الإجابة. عظم الرغبة فيما عند الله، اسأل الله أن يتقبل الدعاء، وتعوذ بالله من دعاء لا يسمع. حكم تدليع عبد الرحمن ببودي: رطب لسانك بذكر الله، قل يا عبد الرحمن، اسم الرحمن من أسماء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخ؟ الحمد لله. الله شيخ محبك الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لم يصح هذا ولا ذاك عن رسول الله، ولكن ورد عن عمر أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه، وعلى هذا أكثر أهل العلم. وفيك لعبة الضمن مكروهة يا محمد بن شفيق، لأن فيها نرد، لأنها فيها نرد، وهي نرد كلها نرد. والنبي عليه السلام قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. وهنالك قول في هذا الصدد، عفوا حديث في هذا الصدد، لكن سنده الظاهر الصحة لكن به علة، وهو حديث: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ الفضل؟ الحمد لله. معلش عندي خمس أسئلة. الله المستعان. بسم الله. أول سؤال: صح الحديث ابن عباس قال إن أول شيء خلقه ربي عز وجل القلم، ثم قال له أكتب فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم خلق النون فوق الماء ثم كتب الأرض عليه؟ لا يصح هذا، إنما الذي صح من حديث غير ابن عباس: أول ما خلق الله القلم. في رواية: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: لا أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن أو ما يكون، ما يكون إلى يوم القيامة. لا، القدر هذا صحيح عن رسول الله. الحديث عبادة بن الصامت له عدة طرق عن رسول الله. النون اللي هو فوق الماء، لا لا لا يثبت. وإن النون هو الحوت والكلام ده، لا لا يثبت حديث في هذا الصدد. طب ما فيش حاجة اسمها إلا حديث زيادة كلام يقول أن النون هو الحوت. في كلام من النبي عليه الصلاة والسلام في في بعض الوارد عن الرسول في أول ما يأكله أهل الجنة، قال: زيادة كبد النون. أول ما يأكل أهل الجنة ينحر له، ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، ثم زيادة فما تحفتهم على إثر ذلك زيادة كبد النون. كبد هو الحوت يعني؟ أي الحوت. يعني ده تفسيرها برضو في سورة القلم، نون الحوت. هذا الأظهر، أظهر التفسير. طبعا في بعض العلماء يقول نون الدواء والقلم، لكن أكثر العلماء على أن النون هو الحوت، لأن الصورة نفسها فيها في سماياها فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. وذنون إذا أصبر أصبر يا أصبر أصبر يا ابن مني أصبر أصبر. وذنون إذ ذهب مغاضبا. أيوه. من ذنون؟ أيوه. وذنوني سيدنا سيدنا يونس. لماذا قيل ذنون؟ صاحب الحوت يعني. صاحب الحوت. يبقى الحوت هو النون. تمام. نعم. لا الصواب في ناس بتحتاج يعني لا يثبت لا يثبت. لا يثبت خلاص خلص. تمام. السؤال الثاني يا شيخ، هل قريت معي؟ معك. الله يجعلك عاقلا ويجعلنا وياك عقلاء. تفضل. تمام. صحة حديث ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريشا من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صحيح. تمام. طيب السؤال اللي بعده يا شيخ، تفسير قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، ما معنى عتل وما معنى زنيم؟ زنيم قيل فيه أقوال أشهرها قولان، أن الزنيم له زنمة هنا يعرف بها كزنمة الشاه، لغد كما يقول المصريون، زنمة كزنمة الشاه. وقول آخر أن الزنيم الدعي، يعني ليس بابن الرجل، ليس بابن، يعني تقول زيد ابن عمرو فيقول لك هذا زنيم، يعني ليه؟ لأن الحقيقة أنه زيد وليس بابن لعمر. أما العتل قيل الجموع المنوع الأكول، واسع البطن الشره، فيها عدة أقوال، قيل في عدة أقوال في العتل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. نعرف لماذا يعني وقف القرآن كذا مرة أن القرآن عربي رغم أن مسألة بديهية، لماذا قال الله في القرآن القرآن عربيا ولماذا هل يعامل الكتاب الذي اصبر بس علينا يا حبيبي نفس المعامل في القرآن بحيث أنه مثلا لا يرعى على الأرض لا يمسك إلا عن طهارة، ما هو أي كتاب يحتوي على آيات قرآنية هل يعامل هذه المعاملة؟ لا لا لا لا، القرآن له خصوصية، يعني في كتب شيبت أو دخل فيها بعض الآيات لا تسمى قرآن، كتاب في بعض الأحاديث وبعض الأقوال وبعض الآيات لا يسمى قرآن، فلا يأخذ حكم القرآن. أما لماذا قال الله لماذا ذكر الله في القرآن في هذا الشهادة أن القرآن عربي غير منها مسألة بديهية؟ أولا الله يتكلم بما يشاء، فقف على حد الأدب مع الله. ثانيا هذا تذكير بأن القرآن بلسان عربي، ومن ثم ينبغي أن نتعلم اللغة التي نزل بها القرآن. ثالثا أن الله قال في كتاب الكريم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كنا نقول هذا قرآن عربي، القوم كانوا يقولون عن رسول الله إنما يعلمه بشر، يقولون عن الرسول في واحد أعجمي يعلمه. قال تعالى في كتابه الكريم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قال يعلمه واحد رومي هو اللي بعلم الرسول كذا قالوا. قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. السلام عليكم. هل التدريس للأطفال علم ينتفع به؟ إذا كنت تعلمهم ما يرضي الله، يعني إذا علمت ولد سورة الفاتحة ستساب، إذا علمته إخنتون، وإذا علمته هكسوس، فلا في القرآن شيء اسمه هكسوس ولا في القرآن شيء اسمه إخنتون، فماذا سوى أن يستفيد؟ علمه قول الله وقول رسول الله، هكسوس ماذا وأخنتون ماذا؟ علمه كتاب ربي وسنة نبي عليه الصلاة والسلام. كيف اتجاه القبلة من أمريكا للكعبة يا رضا؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. عندي سؤالين. سل وأوجز وفقك الله. الله يبارك فيك. دلوقتي اقتراض كارت شهري من البنك لسداد موردين، أنا عامل استقرار، كنت ماضي بالسداد عليا بمبلغ كبير، ما كانش معايا ست. قال اقتراض كارت شهري من البنوك لسداد الموردين دول، يعتبر ربا؟ طبعا ربا، إلا إذا كنت ستحبس. كنت ستحبس يا شيخ. خلاص، إذا كنت مضطر يا رب اغفر لي. السلام عليكم. يقول إيه؟ يقول له زوجتان أحب أحدهن على الأخرى، وإذا اتصلت تلفونيا اتصلت في يوم بهن اتصلت بالتي احبها كثيرا عن الاخرى لاني احب الحديث معها، فما الحكم في ذلك؟ اتق الله قدر الاستطاعه، هذا القدر الاستطاعه. نعم، بهذا القدر اجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق لله علينا ان يحمد، وحق لله علينا أن يشكر، ثم إن الشكر مؤذن بزيادة النعم ودفع النقم، إن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمن. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك فاصلنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا شكر نعمك، ربنا أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، فأنت كريم وأنت أهل للعفو يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم يسرنا لليسرى. اللهم يسرنا لليسرى. اللهم يسرنا لليسرى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك يا رب العالمين وبمعافاتك من عقوبتك. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، يا من يجيب المضطر إذا دعا، يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا جميعا كل ذنب، واستر علينا كل عيب، وارفع لنا الدرجات، وحط عنا الخطيئات، واستر السوءات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، تقبلنا مع الصالحين. اللهم تقبلنا مع الصالحين. اللهم تقبلنا مع الصالحين، وكن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا كريم. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعل لنا لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فك أسر المسلمين. اللهم فك أسر المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، اللهم اغفر لنا زلاتنا وقل عثراتنا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم رد غائب المسلمين. اللهم رد غائب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم اهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم اهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم أصلحنا جميعا وأصلح ذرياتنا، وقنا شر أنفسنا يا رب العالمين، واجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم أحلل عليها أمنك يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا، اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا، وأخلص نوايانا، وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلح سرائرنا، واجعل بواطننا خيرا من سرائر من ظواهرنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، أصلح سرائرنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نقول ونفعل، نقول الحق ونفعل الحق يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا ربنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم اغفر لنا وأعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض. ومن نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا وعاجله وآجله يا رب العالمين. اللهم توفنا على الإيمان، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك، واجعلنا من الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين يقال لهم سلام قولا من رب رحيم، واجعلنا من القائلين. اللهم اجعلنا من القائلين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اجعلنا يا رب ممن تحبهم ويحبونك، ارزقنا يا رب السمع والطاعة والامتثال لك. يا رب ارزقنا السمع والطاعة والامتثال لأمرك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا السمع والطاعة والامتثال لك يا رب العالمين، ولرسولك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم جازي نبينا محمدا، اللهم جازي نبينا محمدا عنا خير الجزاء، وآتيه يا ربنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وجازي أصحابه عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم صل على أنبيائك ورسلك جميعهم يا رب العالمين. اللهم صل على أنبيائك ورسلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.